تفسير الآية 19 من سورة الأنفال يقول تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أي إن تطلبوا الفتح أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، أي إذا كنتم تطلبون القضاء والفصل والحكم بينكم وبين المسلمين لتعرفوا من الذي على الحق ومن الذي على الباطل، فقد جاءكم الحكم بالفعل بينكم وبينهم، بين الإسلام والكفر، بأن أعزه وأعزهم وأعلاهم الله، ونصرهم وأسعدهم لأنهم على الحق، وأذل الكفر وأذلكم وهزمكم وأتعسكم لأنكم على الباطل. فقد جاءكم بالتالي بالتأكيد ما ظهر به أين الحق من الباطل. قوله تعالى: وإن تنتهوا فهو خير لكم، أي وإن تمتنعوا امتناعا كاملا عن تكذيبكم وعنادكم واستكباركم واستهزائكم وفعلكم الشرور والمفاسد والأضرار وعدائكم وكيدكم وقتالكم للإسلام والمسلمين، فهذا الامتناع وأن تسلموا وتعملوا بأخلاق الإسلام هو خير لكم حتما، حيث تمام كل خير وأمن وسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وإن تعودوا نعد، أي وإن ترجعوا بعد إسلامكم لكفركم وشركم وكيدكم وعدائكم وقتالكم للإسلام والمسلمين، نرجع لعقابكم في الدارين كلما عدتم بما يناسب بهزيمتكم وإذلالكم وعذابكم وإتعاسكم، ولنصر الإسلام والمسلمين فيهما وإعزازهم وإعطائهم المكانة والغنائم وإسعادهم. قوله تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي وحين يريد الله تعالى أن ينزل بكم أي عذاب بأي درجة من الدرجات وصورة من الصور سواء في الدنيا أو الآخرة، حينها لن تنفعكم حتما وتمنع عنكم فئتكم أي جماعتكم التي تعينكم وتنصركم بكل إمكاناتهم، ولا أي ناصر غيرها معين لكم من عذاب الله أي شيء، حتى ولو كانت كثيرة عظيمة هائلة. فكل هذه الإمكانات والأعداد الكثيرة وغيرها ليست لها أي قيمة أمام عذابه تعالى، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا، فالأمور كلها بيد خالقها سبحانه مالك الملك كله والمتصرف فيه وصاحب السلطان عليه، وكل إنسان سيتحمل تماما نتيجة كل أقواله وأفعاله ما هو خير منها وما هو شر، فهذا هو تمام العدل. قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، أي وأن الله موهن كيد الكافرين، ويضاف إليه: واعلموا أن الله مع المؤمنين، أي ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك الذي سبق ذكره، أي والأمر والواقع أن الله مع المؤمنين بعونه وتأييده، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد بالقطع مهما بلغت قوته، أي وهذه هي دائما سنة الله، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، أنه هو حتما دوما موجود بعونه وتوفيقه وتيسيره مع المؤمنين، أي المصدقين بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملين بكل أخلاق إسلامهم. فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، من أجل أن ييسر لهم كل أسباب تمام النصر والتمكين والخير والسعادة في دنياهم وأخراهم. وفي هذا بيان أن النصر من عند الله تعالى وحده، وتذكير بنعمه التي لا تحصى على المسلمين ليشكروا ليزيدهم نصرا ومكانة وسعادة في الدارين، ومزيد من التبشير والطمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم. هذا وعند بعض العلماء الخطاب في هذه الآية الكريمة ليس للكافرين وإنما هو للمؤمنين، ويكون المعنى عندهم إن تستفتحوا أي تطلبوا أيها المؤمنون النصر على أعدائكم فقد جاءكم الفتح أي النصر من عند الله كما طلبتم بالفعل، وإن تنتهوا عن الاختلاف في أمر الأنفال وعن التكاسل في طاعة الله ورسوله وتتبعوا كل أخلاق الإسلام وتعملوا بها، فهو أي هذا الانتهاء والاتباع والعمل خير لكم حيث السعادة في الدارين، وإن تعودوا للاختلاف وللتكاسل نعود عليكم بعقابكم بالفشل والهزيمة وبتسليط أعدائكم عليكم، ولن تغني عنكم كثرتكم شيئا حينها مهما كثرت إن لم يكن الله معكم بنصره.